السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قصة نبي الله إلياس، ذلك لأن هذه السورة ذكرت كثيرا من قصص الأنبياء والمرسلين، فكانت القصة التي نقف معها وعندها هي قصة إلياس على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال قول الله تعالى وإن إلياس لمن المرسلين. وتحدثت مع حضراتكم وقلت هناك أخطاء وقعت تتعلق بنبي الله إلياس، منها أن البعض جعله هو بعينه نبي الله إدريس، وقلت هذا خطأ وبينت لماذا كان ذلك من الخطأ. وكذلك قلت إن البعض ادعى أن نبي الله إلياس هو حي يدب على وجه الأرض، وأنه قد ظهر لبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستدلا على ذلك برواية رواها أنس، وبينت لكم أن ذلك من الضلال البين والجهل العظيم، فما من رواية تصح بذلك، والله سبحانه وتعالى ما جعل لأحد من بشره الخلد أبدا بأي حال من الأحوال. فظهر أن نبي الله إلياس هو نبي جاء بدعوة مستقلة إلى بلدة هي من بلاد الشام، وهي في دمشق وتسمى بعلبك. وقلنا إن هذه التسمية أيضا لها سبب سنتحدث عنه ونذكره إن شاء الله تعالى، وسيأتي بجلاء في لقائنا هذا. وقلت لكم إن نبي الله إلياس دعا قومه إلى عبادة الله وحده، وكانوا قد أشركوا بالله وعبدوا صنما يسمى بعلا، وهو الذي نسبت إليه بعلبك. فلما أيس منهم تركهم وخرج، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يقبضه، فقبضه الله سبحانه وتعالى، ثم كان له مع هذه البلدة ومع أهلها شأن كسائر القرى والبلدان التي كذبت رسلها. من هنا جاء الحديث عن هذه القصة، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. وقلت هذه دعوة كل نبي لقومه، ان الدعوة تنطوي على ان الداعية يأتي يريد من الناس ان يقوا انفسهم عذاب الله وعقابه. واي داعية في اي وقت في اي حين، وليس الانبياء وحدهم، في اي وقت وفي اي حين تتلخص دعواه في ان يتقي المدعو ربه سبحانه وتعالى، يأخذ لنفسه الوقاية من النار ومن عذاب الله. هذا هو ملخص الدعوة. انا حينما اجلس اتحدث اليك في الحلال والحرام، وافعل ولا تفعل، وصلي وزكي وصم وكذا وكذا وكذا، الثمرة ايه؟ الثمرة ايه؟ ان تتقي الله، ان تأخذ الوقاية لنفسك من عذاب الله ومن نار الله. فهو لخص دعوته: افلا تتقون. لماذا؟ لانهم ما كانوا متقين لله ولا لنار الله ولا لعذاب الله. لماذا؟ هو يقول: اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين. اتدعون ايه؟ بعلا. اتدعون، وتاتي او ياتي اللفظ بقوله ما قال اتعبدون، قال ايه؟ اتدعون، لانك لا تدعو الا من تعبد، اليس كذلك؟ يعني حينما تساله النفس وتساله الضر، اذا فقد اتخذته ايه؟ الها. ولذلك كان هذا دليل انه لا يدعى الا الله، لا يدعى الا الله. يعني ان طلبت خيرا فلا يكون هذا الا من الله، وان طلبت ان تدفع شرا، لان هو الدعاء ايه؟ الدعاء كما قال اهل العلم هو طلب جلب خير او طلب دفع شر. شو ده الدعاء؟ انت حينما تدعو الله سبحانه وتعالى لماذا تدعو؟ تريد ان يسوق لك خيرا، او تريد ان يدفع عنك ضر نزل بك، حاجة تانية؟ بس انت تدعو الله لهذا، تريد خيرا يسوقه اليك، او تريد ضرا يدفعه عنك. لا يمكن باي حال من الاحوال ان يطلب الخير او دفع الضر الا من مين؟ ممن يملك هذا. ومن الذي يملك هذا؟ الله رب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء العبادة. فلئن صرت داعيا فقد صرت عابدا، لان قمة التذلل والاعتراف بالقدرة والربوبية. يبقى الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة. فقال كونه يقول اتدعون بعلا، هذه تغني عن ان يقول اتعبدون بعلا، تغني عنها. تدعون لانك لا تدعو الا من تعلم انه يملك القوى والقدر، يملك ان يجلب لك النفع وان يدفع عنك الضر. ومن اجل هذا قلنا وحذرنا، وكثيرا ما ننبه على هذا، اياك ان تتوجه بالسؤال وبالدعاء الى غير الله ترجو عنده النفع او ان يدفع عنك الضر، كما يفعل القبوريون، اولئك الذين يعبدون القبور واصحابها من دون الله. يروح تطليب عايز يزق سيارة ولا كذا ولا كذا، يا بدوي قول يا رب يا اخي البدوي ده ميت عاجز لا يملك نفعا ولا ضرا، قول يا رب، قول يا رب. سبحان الله العظيم، يروح عايز عنده مرض ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يروح جاري على قبر الحسين سبحان الله، وياخد من الحديد ويحسس على بطنه عنده قرحة، وياخد من الحديد ويحسس على دماغه عنده ثعلبة، ويقول سبحان الله العظيم، من الذي يملك ان يشفي وان يأتي بالشفاء ولذلك انا قلت لك يا اخي، المتتبع لآيات القرآن الكريم ما من مرة طرح فيها سؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجاءت الإجابة عن طريق الواسطة. يعني الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة لا يعلمها إلا الله، حينما يجيب الله سبحانه وتعالى يجعل واسطة بينه وبين الصحابة، وهو المبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، ربنا قل ولا بقولهمش على طول، انت اللي تقول لهم، انت الواسطة، قل هي مواقيت للناس والحاج. يسألوه عن الخمر والميس، يسألونك عن الخمر والميس، كل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن المحيض قل هو اذى. هات اي سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم ها الا وجاءت الاجابة من خلال واسطة قل قل، الا في موطن واحد، واذا سألك عبادي عني، ما قالوش قل اني قريب، لا، قال له مدام العبد بيسأل عني وعايز مني حاجة اطلع انت بقى من هنا. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، بقى الخطاب من الله لك مباشرة، تسأله يجيبك. هذه لا تحتاج الى وسطات، هذه لا تحتاج الى وسطات باي حال من الاحوال. ولذلك لما جه واحد من المشاهير قاعد في التلفاز وقال الست لما تحتاج حاجة من مسؤول كبير فبتوسط واحد يكون يعني ها بينك وبينه يعني ها سكة كده بينه وبين الكبير ده سكة. قياس فاسد، قياس فاسد. انت بتتكلم عن لواء ولا وزير ولا حاكم، حتى احنا بنتكلم عن مين؟ عن الله. دول محتاجين وسائط، الله لا يحتاج الى وسائط. قياس فاسد، شوف تمثيل ساقط والعياذ بالله، والعياذ بالله. قياس فاسد، قياس فاسد. ولذلك قلت الجماعة دول تعبانين، تعبانين والله. سبحان الله، اني تجد لما جم يستدلوا عايزين بقول لك لا لا لا لا، ينفع لتوسل بالناس وبخلق الله وبأولياء الله. جايبين الحديث بتاع العباس وحديث صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب لما اصابهم جفاف قال احضروا العباس، فجاء العباس قال له يا الله استسقي لنا، ثم قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا ونحن اليوم نتوسل اليك بعم نبينا. قال لك شوفوا ينفع الوسيلة بقى بالناس، تنفع ولا ما تنفعش؟ كله يا تعبان يا خربان. انا قاعد بكلمك بقول لك ما ينفعش تروح للقبور واهلها وراح تجيب الحديث ده. الحديث حجة عليك، حجة عليك. لو صح عند عمر التوسل بالقبور وباصحاب القبور كما تفعلون لترك العباس وتوسل بالنبي في قبره. مش كده النبي كان ميت وعنده، وروح يجيب العباس ليه بقى؟ طب ما قبر النبي موجود، وروح يقول يا رسول الله ومدد وينزل لنا الماء يا رب عشان خاطره. ما كان قادر يقول كده. هذا يعني كما بين علماء الحديث ان التوسل بالاموات لا يجوز، لا يجوز. وان استخدام الاحياء ان الحي يذهب على انه سائل داعي، على انه ايه؟ سائل داع بس. والذي يسأل في النهاية هو مين؟ الله رب العالمين. يعني رجل اتلمس فيه انه من اكثر الناس قربا وقبولا عند الله، لان انا زي ما قلت قبل كده، الله انت النهاردة لو حبيت واحد يدعي لك، واحد يدعي لك، تروح معدي على قهوة ولاقي واحد بيشرب جوزة تقوم تقول له ادعي لي، هتعمل كده؟ امال هتعمل ايه؟ ايه في المسجد، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ايه بقى تلمس الصالح، هو تلمس العباس كان كده بس، رجل صالح يرجى ان تقبل دعوته. فمش راح اجيب واحد فسدان واقول له ادعي لي، لا، بجيب واحد انا ارجو فيه الصلاح والخير ان شاء الله تعالى ليدعو، عسى الله، وعسى، ومش بقول ده الزام، عسى الله ان يتقبل منه. ولذلك حتى النبي الله يعني كان معروف انه مقبول الدعوة عند الله، ولكن ليس من قبيل الالزام، بدليل انه استغفر فلم يقبل الله استغفاره. لما استغفر للمنافقين ربنا قال له استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، مش هيكون، مش هيكون. ما في الزام على الله، ولا يستطيع احد باي احوال ان يلزم الله سبحانه وتعالى. فنحن جميعا نتوجه الى الله سبحانه وتعالى على اننا داعين، والدعوة الى الله، تدعو الله سبحانه وتعالى، هي قمة العبادة وقمة التذلل لله سبحانه وتعالى، قمة العبادة والتذلل، الدعاء. ولذلك كما قلت النبي لخصه الدعاء العبادة، العبادة. ولذلك شوف ربنا جعل عبادة في القرآن، النبي ما قال هذا الكلام من فراغ، إلا هذا الكلام موجود في القرآن. وقال ربكم ادعوني ما قالش روح حته ثانيه ادعوني إيه؟ استجب له. ان الذين يستكبرون عن إيه؟ ما قالش دعائي، قال عن ايه؟ عبادتي. عشان يقول لك ادعوني هي دي بقى ايه؟ ها عبادتي، هي دي عبادتي. يبقى لما يقول لهم اتدعون بعلا إيه؟ هي تعادل ايه؟ ايه؟ اتعبدون بعلا، اتعبدون ايه؟ بعلا. بعض ابن عباس يقول بعلا صنما، طب ماشي ما فيش طعام، ما هو الصنم كان اسمه ايه؟ كان اسمه بعل، كان اسمه بعل. البعض الاخر يقول ربا اذما، لان اتخذوه ربا، وكان اهل اليمن يطلقون على الرب البعل، يطلقون على الرب الايه؟ البعل. ولذلك يقول بعض السلف رايت يمنيا ونحن بمنى يسوق ناقه يقول من بعلها؟ من بعلها يعني ايه؟ يعني من ربها؟ صاحبها، صاحبها. ولذلك سمي الزوج ايه؟ بعلا، لانه بيعتبر رب الايه؟ الاسره، اللي له القوامه عليها وليه قوامه على المراه. مش تقول له لا حره واللي عايز اعمله اعمله واللي مش عارف ايه، وحق المراه، وحق المراه ما بقت هي ليها كل حق، واحنا الحمد لله بقينا ولايه ما لناش اي حق، الحمد لله، وما لناش حد طالب بحقنا حاجه. الله نسال الله السلام، نسال الله السلام. فيبقى تدعون ايه؟ بعلا ها؟ وتذرون ايه؟ احسن الخالقين. قال تعالى بقى يا اخي، كلمة احسن بيسموها افعل تفضيل، وافعل التفضيل ده معناه انه لا ينفي الحسن عن غيره. يعني ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ لطفي. واسمك ايه؟ محمد. انا لو قلت محمد احسن من لطفي يبقى لطفي وحش؟ ابدا. لغويا الاثنين بيشتركوا في الحسن، بس محمد ايه؟ احسن، مش كده؟ بس محمد ايه؟ احسن. يبقى لما باجي اقول كلمة احسن دي بتفيد ان الطرفين بيشتركوا في الايه؟ في الحسن، ولكن احدهما قد زاد. خلاص. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى شوف هو يقول للقوم كده، اتدعون بعلا وتذرون ايه؟ احسن الخالقين. تفهم من ده ايه؟ ان في خالقين بيتسموا بالحسن بس ربنا ايه؟ احسنهم، مش كده؟ ده صح. وهتلاقي نفس الاشكال لو عدت الى سورة المؤمنون، ستجد ان الله سبحانه وتعالى بعد ان تحدث عن عظيم صنعته وخلقته للانسان وعن اطوار خلق الانسان، قال فتبارك الله احسن الخالقين. اسمع، احسن الخالقين الله. يبقى في خالقين غيره بيتصفوا بالايه؟ بالحسن، بس هو ايه؟ احسنهم، بس احسنهم، بس هو احسنهم. بصح؟ بصح؟ قال لا، قال ده مش صح، ده مش صح، ده مش صح. ليه؟ لان مفيش خالق غير الله، مش كده؟ والله ما في خالق غير الله. لان هو معنى الخلق ايه؟ ايش معنى الخلق؟ الخلق ايجاد من عدم وعلى غير مثال، ودي لا يستطيعها احد الا الله. لا والله الا الله. ولذلك يقولوا فلان اخترع، فلان صنع. خلاص. ليه؟ الاختراع والصنعة ده بيتوقف على وجود المادة وعلى ان المخترع والصانع له شيء قد استمد منه فكرته. يعني اللي عمل الطائرة خد فكرتها منين؟ من الطير، مش كده؟ واللي عمل الكاميرا خد فكرتها منين؟ من العين، مش كده؟ وفي نفس الوقت قد عنده ايه؟ كان عنده ايه؟ مادة بيصنع منها، مش كده؟ ربنا لما صنع ها كان حد اوجد له المادة وبعدين هو صنع؟ يبقى اوجد من ايه؟ اوجد من عدم. ادي واحد. اثنين، شاف حاجة وعمل زيها؟ الا خلق على غير ايه؟ على غير مثال سابق، مش حاجة خد منها، هو ده الخلق. يبقى الخلق ايجاد من عدم وعلى غير ايه؟ وعلى غير مثال. مين يقدر يعمل دي؟ مين يقدر يعمل دي؟ هات واحد يعمل حاجة من الهوا كده، ما يجيبش مواد دي كده، الله احمد الله على الصنعة، وتكون ملهاش مثال في الكون. خلاص، حاجة على غير مثال، هاتها. هذا اعظم المخترعين بقى والمفكرين ما وصلوش الى هذا. اذا لا خالق الا الله. ليه؟ لان معنى كلمة خلق بقولها كانه ايجاد من عدم وعلى غير ايه؟ وعلى غير مثال. وهذه ليست في قدرة احد الا الله، ولا يستطيعها احد الا الله. الا الله. طب يبقى في بقى خالق وحسن؟ خالق وحسن. قال شوف يا سيدي، في حاجة اسمها إقامة الحجة مسايرة لزعم الذي تريد أن تحجه، مسايرة لزعم الذي تريد أن إيه؟ أن تحجه. يعني واحد يزعم أمرا ولا يريد أن ينثني عنه، يزعم أمرا هو لا يريد أن ينثني عنه. خلاص، يقول لك مثلا جايب فيسبا، بس فيسبا فيسبا، ويقول لك الفيسبا دي سرعتها 200 كيلو. وطبعا ما فيش كده، اللي بيتكلموا فيسبا بعرفين الكلام ده. في فيسبا سرعتها 200 كيلو؟ لكن يقول لك ايه، ومصر والواقع بيكذبه، الواقع بيكذبه. فتروح انت تقول له طب يا سيدي في ثبتك 200 كيلو، بص في امبير العربية دي، يقول لك ايه، يقول له 220، ايهما افضل؟ نركب انهي؟ يبقى نركب عليه، يبقى في النهاية يقول لك ايه، هنركب السيارة. انت لما وافقته على ان الفتبة 200 كيلو، هذا لا يعني ان ما قاله صحيح وانك سلمت له فيما قال، لا يعني لا اللي قاله صحيح ولا انت سلمت له، ولكنك اردت ان تأخذ الامر من اخره، تريح دماغه. افترض انها 200، عربيتي كام؟ 220، يبقى انا احسن برضه. فكأن الله يقول، والقرآن يقول كده، نفترض انه على حسب زعمكم ان هناك من يستطيع ان يخلق غير الله، فايهما احسن؟ يبقى مين احسن؟ يبقى خليك مع مين؟ بس في النهايه خلص المساله، ولا تزعل يا سيدي، لا يقدر يخلق، ما تزعلش، ده يقدر يخلق. زي ايه؟ وزي قضيه الاموات اللي في القبور، الاموات اللي في القبور، يروح الواحد يروح يا بدوي ويا حسين ويا سيده ويا يا عم، انت بتكلم مين؟ يقول لك لا سامعني، مش بقول كده؟ لا سمعني. ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. مش هيسمع، بل مش هيسمع. ليه؟ له شأن يغنيه عم الحاج، له شأن يغنيه، والله اعلم بحاله، هو في شأن مع الله، فمش سامعك. ان تدعوهم لا يسمعوا ايه؟ دعاءكم. يضطر يقابلك في نيه ويقول لك لا، وبيسمع. كان النبي نادى على المشركين فسمعوه، بقى انا لما نادي على ناس هيسمعني والارسال واصل. قال طيب ولو سمعوا، ولو سمعوا دي مش تسليم بانهم بيسمعوا، لا ده هنجري معاك على حسب ايه؟ على حسب ايه؟ زعمك يا عم. ماشي ولو سمعوا، ويحلو جعان، لو قدر يديك مش بلحة، لا الطربوش الاصفر اللي على البلحة من فوق ده، ادعي. يلا يا عم اقعد 100 سنة قدامه كده، امد ايده يطلع الطربوش راس عارف الطربوش اسمه فوق الفدر البلحه ده اللي هو بتقعد وتلف وترميه في الشارع ده لو طلع ادهولك ولذلك ربنا قال ما يملكون من ايه؟ من قطمير ما يملكوش. ولذلك قال ولو سمعوا اللي يحصل بقى ما استجابوا لكم. حته ولو سامعوا دي بيسموها مسايره على حسب الايه؟ على حسب الزعم. مسايره على حسب الايه؟ على حسب الزعم. فعلى حسب زعمكم لو ان بعلا هذا يعد خالق بيعمل حاجه وفي اللي احسن منه فوق منه عبادتك تبقى لمين؟ بس على حسب على زعمك اهو. يبقى في النهاية السلطان ده مش اله هيقعد يقول لي طب واللي انت بتقول لي يعني ده مش اله؟ لا يا عم ماشي انا هسيرك على زعمك هعتبره اله. ها هو ادنى ولا اعلى؟ يبقى ادنى. يبقى من العقل تبقى مع مين يا راجل؟ نضربها بالمثل كده. ها تيجي تقول لي انا رحت الواحد هيخدمني وادالك بالبساطة واحد الواحد هيخدمني صار عندي مشكله في المنظر مين؟ تقول لي فلان اللي ساكن في الشارع الفلاني ده عقيد. انا عارف انه نصاب. انا عارف انه نصاب. قلت يا راجل العقيد ايه ده؟ هو بيقول كده لكن هو العقيد ولا حاجه. ده لا عقيد ولا حاجه. قلت لك لا والله ويقعد بقى ايه؟ يا عم عقيد. انا هاخدك لليه؟ تروح لمين فيهم؟ من الاخر بقى كده عقيد. يلا يبقى انا وافقتك على ايه؟ على زعمك اهو. مع ان انا مش مسلم لك بده لكن انا ماشي اهو عقيد. ماشي يا عم عقيد. انا اخويا ليه؟ تروح لمين فيهم؟ شفت؟ قال لك الليو اهو ما تروح للعقيد. تسيب الليو. مش معنى ان انا اوافقك على زعمك ان ده لا ده اوافق على زعمك برضه علشان اقيم عليك الايه؟ الاجل. ان برضه في زعمك ما يبطله. في زعمك ما ايه؟ ما يبطله. ليه؟ لان ما عالك بتزعم ان ده لا. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن. طب ما تجيب من الاخر. عندي واسطه وهو ايه اللي الباب مفتوح؟ لا اتعب نفسي واروح الواسطه ولا اخبط على الباب؟ انت دلوقتي تعيان وديك قاعد في الويل هفطرت في على عدد زع. اقول لك ماشي ما الحسين هينفع ماشي انزل تجيب بمشوار وتاخد كام واسطه ويطلع لك وتاكسي تضرب فلوس ها ولا باب ربنا هناك بيتفتح وهنا بيتفتح؟ تقول يا رب روح الباب مفتوح على حسب زعمك ماشي همشي عليه. ها الاريح لك بقى من هنا ولا لازم تروح هناك؟ كلا الحالتين يا عم الباب ايه؟ زي ما قلت الواحد. طب وهنا مش هينفع؟ قال لي ينفع. طب ما خليني هنا ولا ايه اللي ده؟ خليني ادب المشوار اتعب نفسي هنا. فانت احيانا تضطر الى ان تساير الخصم على حسب زعمه لان في النهايه برضه زعمه لا ينفعه والحجه ستظل قائمه عليه. والحجه ستظل قائمه ايه؟ قائمه عليه. يبقى دي اتدعون بعلا وتذرون ايه؟ احسن خالقين. يبقى لو في لو ده خالق على حسب زعمكم ها انهي الافضل؟ هو ولا ربنا اللي خلقه؟ هل ربنا؟ طب خليك مع الله بقى خلاص خلاص. يبقى اتدعون بعلا وتذرون ايه؟ احسن الخالقين. ليه؟ الله ربكم ورب ابائكم الاولين. اللي خلقك وخلق اللي خلقك كمان هذا صاحب الخلق الحقيقي بقى خلاص. اللي خلقك وخلق اللي خلفوك كمان ويقول ورب ابائكم الاولين. شوف سبحان الله ينسب له الخلق له والابائه علشان يقول له تعالى بقى الله اللي خلق وخلق اللي خلفوك. الاله بقى بتاعك ده خلق مين؟ ولا حاجه ده انت اللي عملته مش كده؟ ولذلك احنا قلنا سيدنا ابراهيم لما حب يوريهم غبائهم قال اتعبدون ايه؟ ما تلحتون. ده انت اللي عامله. ده انت اللي عامله. زي ما هم عاملين دلوقتي شغلانه على بوزه. ايوه اخويا بوزه. شويه متخلفين وجايبين شويه عمم على رمم عمالين يقولوا كلام اي كلام ضلال بين ونفاق ازلي واخد بالك؟ جهل في جهل وضلال في ضلال. بوزة ايه يا ابن انت عمال تتكلم عنه؟ بوزة ايه؟ بوزة ايه؟ كلموا عن تمثالين هيكسروا وبني ادمين بتتقطع اناء الليل واطراف النهار يا كلاب يا اولاد الكلب. بني ادمين عماله تموت بالالاف مسلمين بيهتك اعراضهم وتمزق اجساده. وقومت الدنيا ولم تقعدوها عشان حجرين وتهتز دول. ويجي لي نسكوا جد 40 وزير ثقافة قاعدين بيولولوا عندهم ليه؟ بوزة هيكفر. الله ياخدك وعراقك انتوا بوزة عشوكوا معاه. ايه الخيبة والعادة ده في افغانستان نفسها اللي بيتكلموا عنها. 40 طفل بيموتوا يوميا ويقال 400 طفل يوميا من الجوع والبرد. 400 طفل في افغانستان بيموتوا يوميا من الجوع والبرد. من الجوع والبرد 400 طفل. والله معلومة موثقة من الاعلام 400 طفل بيموتوا جوعا وبردا في افغانستان. وجايين يتكلموا هم على ايه؟ كلاب واللي عندنا نعال جزم احذية في ارجل الغرب. في ارجل الغرب تكلم عن ايه؟ بوزة ايه وخرى ايه هذا الذي عبد من دون الله؟ عبد من دون الله. قل لك شعار الحضارة بقى اللي تعبد من دون الله ده بقى شعار حضارة؟ ده شعار تخلف وكفر وشرك. اي حضارة اللي بيتكلموا عنها دي عايز افهم يعني ايه الحضارة يعني؟ هم فاهمين بيقولوا ايه؟ شوية جهلة ومتخلفين ودنيا قايمة ورؤساء دول والعالم اهتز. سيدنا ابراهيم جعل الاصنام ايه؟ ها؟ جذاذا. وبرضه كان عنده جهلة متخلفين في عصره كده. ها؟ ازاي؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ شعار الحضارة ما كانش امة فاشلة ضايعه من سقوط الغرب بيسوها زي النعاك وبرامج وجرايد ومتقلفين في الجرايد عندنا يكتبوا ويجيبوا بقى البصمجي تعال ابصم قول لهم ان التماثيل حلال يجي حلال اللي بعده حلال يلا اللي بقى حلال بصمجيه شاب بصمجيه ما عادل شاب بصمجيه وكل واحد ايه اللي يخصص السنة برأيه واللي مش ولذلك والله لن تفوت هذه الواقعة يعني خطبة الجمعات ان شاء الله في الزاوية الحمراء الجمعة القادمة بإذن الله يعني سأكيد لهم بما يستحقون شوية المنافقين الضلالية اللي جايبينهم عشان يحلوا ما حرم الله ورسوله ها حاجة يعني احنا عايشين فين ايه اللي احنا فيه ده ايه ده وصيل لحد فين؟ سبحان الله سبحان الله. شوف الكلام عن الاصنام. شوف سيدنا ابراهيم تعبدون ايه؟ ها؟ ما تلحتون. قلت شوف دليل على الغباء. قبل ما تعملوا كان ايه؟ قال لك كان حاجه اللي خلق له. انا بسال السؤال ده بس. ايه اللي خلق له؟ حوله من حجر لاله. ها؟ انه لعب في بيده مش كده؟ حاجة كويسة والله حاجة حلوة والله. شوف العقل شوف الذكاء. فالكفر جهل وغباء وغباء. فثبت لله الخلق ولم يثبت لهذا فشوف سبحان الله العظيم مجاهدين والله الذي لا اله الا هو كمجاهدين في قناة الجزيرة عاملين برنامج عشان الموضوع ده اصنام وبوزة صباح داعية اسلامي يكنى بابي قتادة الشيخ عمر وجايبين بتاع منظمة اليونسكو بغل اجنبي خنزير من الخنازير ومعاه خنزير للاسف مسلم اسمه محمد مشغلينه في اليونسكو. تسمع كلامهم اقسم بالله لو قاعدين قدامي ما كنت املك غير الجزمة اللي في رجلي وكنت استخسرها ابقى واخد معاه فردة قديمة كمان عشان يعني اكلهم على رؤوسهم شوية كلاب. واتفرج بقى على مداخلات المتخلفين. عليها مداخلة اتكلم يا اخويا حمار قاعد بيتكلم شوية بهاي. تنظروا للقضية باي منظار بمنظار الامم المتحده واليونسكو ولا فين الاسلام؟ غيبوا الاسلام في كل شيء ومن كل شيء، واصبحت ان الله يوم تيجي تتكلم بالاسلام تقوم قيامتك، تقوم قيامتك جاهل ضال بقى يقول لك اخذنا راي علماء المسلمين. مين بقى اللي هم دول؟ يعني مين اللي هم بقى؟ طبعا انت عارف، طبعا انت عارف البصمجي والكمساري مش هم كده يعني، لكن هي صدغتهم كده يعدلوا اي حاجه يروح مصفط اللي بعده كمساري والتاني بصمجي يقول اللي بعده كده. طبعا معروف هوياتهم، قعدوا على كراسي لموتال حلوه كده، فطبعا كل حلال عندهم. الدولة شايفة ايه عايزة ايه، ها السياسة العالمية شايفة عايزة ايه، يبقى حلو حلال يلا، ولا ما في اي مشاكل. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك الحكم الشرعي في اي صلاة يزال، يقول لك اصلا بيتعبدوش. ومين قال لك ان الحكم موقوف على انه يتعبد؟ مين قال لك ان الحكم موقوف على انه يعبد؟ يقول لك ازاي في القرن العشرين بقى في واحد يسجد له؟ بيسجدوا له في اليابان يا اخويا وفي الهند يا اخوي. قرن العشرين ايه؟ التخلف تخلف، تخلف تخلف. تعالى شوف وزراء ولواءات وشوفهم نايمين على عتبة عمالين يبوسوها في البدا والحصين والسيل. ايه القرن العشرين ملاحهم يعني؟ ايه علاقة القرن العشرين بدين الانسان وعقيدته وفهمه؟ ويكون في اي قرن يكون متخلف برضو. ما اصحاب الشرك الاول ها قوم هود وقوم عاد ما كانوا اصحاب حضارة برضو اسمها متخلفين عقائديا برضو. ايه المشكلة؟ طب ما انتوا الان في القرن العشرين كلكم متخلفين عقائديا، انا بقولها للعالم كله متخلفين عقائديا والله ودينيا. وفي القرن العشرين وفي القرن ايه يعني القرن العشرين؟ القرن العشرين ده احنا بيعمل ايه يعني؟ هاي افهم يعني ده عمال يسقوا للهوية ايه يعني؟ بيعمل ايه يعني؟ بيعمل ايه؟ والنبي اخبر والله ان لن تقوم الساعة حتى يعود الشرك، وهتشوفوا شرك ناس تسجد مصطمة واخدين بوز عشان كده، عشان كسل يسجد له بقى ويقدسهم. ما زال في اليابان حتى الان كده، ما زال اللي بيصطع الطيارة والصاروخ بتاع القرن العشرين ده لسه لحد دلوقتي بيسجد امام بوز ويقدم له القرابين. فقاعدين يخصصوا النصوص بمزاجهم ويفسروها بهواهم. لا يا اخويا بقى عايز تجيب لي راي اهل العلم، افتح بقى كتب الفقه وكتب السنه وهات اللي قالوا اهل العلم، وفوق ده وده هات اللي قالوا الله ورسوله بس. لكن تجيب لي شويه تعبانين تقول له ايه رايك؟ هو الدين برايه؟ رايه هو ليه راي؟ هو ليه راي؟ ما من بعد ما قاعد على الكرسي خلاص تعرف رايه. كل سنه وانت طيب. اللي كان قبل كده بيقول عليه حرام بعد ما تقول عليه حلال وخلص المسألة. جهل وضلال بين حاجة يعني. نسأل الله السلام ربنا طلع على منها على خير يا رب. والله لحسن الإنسان خلاص فاض الكيل، فاض الكيل يا الله. فشوف سبحان الله، الله ربكم ورب آبائكم ليه الأولين. اقتلعوا بالكلام ده زي ما احنا بننفخ برضه الطير بمقطوحه دلوقتي. ما بيقتلعوش. تعصب بقى للجهل والشرك والضلال خلاص. شوف ربنا يقول فكذبوه فانهم ايه؟ لمحضرون. محضرون فين بقى؟ ها؟ في عذاب الله. محضرون يعني داخلين جهنم ويحضروا العذاب ان شاء الله تعالى. كلهم قال الا عباد الله الايه؟ المخلصين. خلاص الا اخلصوا بقى العقيده والعباده والدعاء لمين؟ لله. دول لهم استثناء في كل زمان وفي كل مكان. خلاص في كل زمان وفي كل مكان. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول ها راح بقى هو الحال وخلاص كده. نبي الله الياس كما قلنا خرج ودعا وربنا يقبضه، ولذلك ربنا يقول وتركنا عليه في الاخرين. وتركنا عليه في الاخرين يعني تركنا له الثناء الحسن، ودي مرت علينا كثيرا وعشان كده ما طولتش فيها. الثناء الحسن عندنا من جاءه بعده اللي هو ايه؟ سلام على الياسين. تيجي بقى سلام على الياسين تقول هو اسمه ايه؟ ها اسمه احنا قلنا الياس. طب المفروض انها تقول ايه؟ سلام على زي ما قال سلام على نوح وسلام على ابراهيم مش كده؟ الكلام يكون سلام على الياس. الآية لا بتقول سلام على الياسين. ده حد تاني ده ولا ايه؟ ده حد تاني ده ولا ايه؟ ام بتوع الطرق والكباري قال سلام على الياسين هي معناها سلام على آل ياسين. مين ياسين؟ قال النبي الله. ومش من ضمن اسمائه ياسين الايوس، يبقى ده سلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. يبقى سلام على الياسين هي عندهم معناها سلام على آل ياسين. آل ياسين اللي هم مين؟ اللي هو آل محمد، يعني اللي هو احنا، لانه من اسماء ياسين. طبعا اهل العلم قالوا هذا جهل وضلال بين، ومنهم بقى القرطبي اقرأ اللي قاله في الموضع ده من خير ما قال الله. فالقرطبي بيقول هذا جهل وضلال بين، وذلك لوجوه. اولها ليس من اسماء النبي ياسين، وانا قلت لكم ده على مفصل سورة ياسين، ان اي واحد ياتي فيقول ان النبي اسمه ياسين تعبان في مخه، انا بعتبره كده جاهل علم مشطور. ليه؟ لان قل من ذي قبل الانسان ادرى باسمائه. هو انت اللي عارف اسمي ولا انا؟ لا اله الا الله، انت ولا انا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بيقول لي اسماء خمس، انا احمد، وانا محمد، وانا الحاشم، وانا العاقب، وانا الماحي. كم اسم؟ لا تقول لي بقى محمود وغبالك، ولا تقول لي ياسين، ولا تقول لي طاعه. وبتوع الطرق والكباري قرات في الاوراد عندهم مسمينه احيد، واخد بالك انت؟ وهلم جره بقى، كل واحد بيسمع على هواه، او كل واحد بيسمع على هواه. كان هو قال لي اسماء الخمس. ليه اسماء الخمس؟ جبت انت ياسين دي منين؟ ما فيهاش ياسين خالص. ادي واحد. اثنين يقول لك لا ياسين، لانه في القران الكريم ربنا قال له ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. أها، زي ما قالوا طه من أسماء الله، ما أنزلنا عليك القرآن لتاش أهو، يبقى على طول الخطاب جه له، جه لطه وجه لياسين. قال طيب خلاص يا حبيب، صلي على ألف لام راء. قلت لك أقول لك من أسماء برضه. قال اقرأ في اول سورة ابراهيم الف لام را، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اليك اللي هو مين؟ لا الف لام را بقى. بس انت ماشي بالقاعدة دي يا اخويا، مش انت ماشي بالقاعدة دي؟ مش انت ماشي بيها برضه؟ وهقول لك صلي على الف لام ميم صاد. ازاي؟ اقول لك تعال اقرا سوره الاعراف الف لام ميم صاد، كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كتاب انزل اليك اللي هو مين؟ يبقى الف لام ميم صاد. انت مش ماشي بالقاعده دي؟ يقول لك لا ما ينفعش. اشمعنى هنا ما تنفعش؟ هو القرآن بتاع ابوك ينفع هنا وما ينفعش هنا؟ مشي على مزاجك، مشي على مزاجك يا ابني. دي حروف مقطعة زي الف لام ميم صاد الف لام راء، جه بعدها خطاب للنبي ومعها هذه حروف مقطعة برضو ياسين، وعمرها ما تتنطق كده. هات قارئ قرآن يقرأ ياسين والقرآن الحكيم، هتضربوه بالنعال بعد الصلاة. لابد ان تنطق على انها حرفان مقطعان، يا سين طاء هاء. لابد. القرطبي بيضيف بقى بيقول لك والدليل على جهلهم انها لو كانت اسما ف فالاسم في اول الكلام مبتدأ مرفوع، فلو وصل لابد وان ينطق بالضم، لابد ان ايه؟ ان ينطق بالضم. زي ما جاء اسم سيدنا يوسف، يوسف ده انت لو وقفت عليها فبوصلها يوسف ايها الصديق، مش كده؟ فبيوصل لي ياسين باللي بعديها، مش ايه؟ توصلها باللي بعديها، هتقول ايه؟ ياسين والقرآن الحكيم، تقدر تعمل كده؟ تقدر؟ طب اقراها كده وصلها، ياسين والقرآن الحكيم. ما اقدرش اقول ياسين لانها ما هياش اسم يا حبيبي، ما هياش اسم يا حبيبي، ودي وده وده، ادي اللغة، ادي اللغة اللي بنتكلم بيها، ادي اللغة اللي بنتكلم بيها. وضاف الى هذا بقى في الموطن اللي معانا ده، القرطبي يقول الكلام على الياس، ايه اللي جاب؟ ها؟ سلام على الياسين اللي هو احنا يعني، ايه اللي جابنا في الموضوع يعني؟ الكلام على الياس ده برضه من ضروب اللخبطة وعدم الانضباط اللغوي، وعدم الانضباط اللغوي، ما حدش يقول كده، ما حدش يقول كده ابدا. فايه بقى العلماء يقولوا ده؟ ان اهل الجهل والله قد غاب عنهم ان القرآن يستخدم لغات العرب، يعني يجي كلمات في القرآن الكريم خلاص عربية، لان مش بينطقها كل العرب، لكن من الممكن ينطقها ايه؟ ها؟ قبيلة من قبائل ايه؟ من قبائل العرب، من قبائل العرب. زي ايه؟ زي ايه؟ في قول الله تعالى في سورة النجم، افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. سامد وسمد دي لغة لقبيلة اسمها حمير، ودي قبيلة عربية، ودي قبيلة عربية. وذلك احنا قلنا القرآن نزل على ايه؟ سبعة ايه؟ احرف، مش كده؟ يقرأ بكل لغات العرب. فأهل حمير يقولون للجارية اسمدينا أي غنينا. يبقى معنى قول الله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أن العرب كانوا إذا استمعوا إلى القرآن أرادوا أن يصرفوا أسماعهم عنه فينشغلون عنه بالغناء، يقعدوا يغنوا لأنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن إيه؟ والغوا فيه. يبقى سامدون دي لغة إيه؟ لغة إيه؟ حمير. فمن لغات العرب أنهم أحيانا يستبدلون اللام نون، اللام ايه؟ نون. ودي تعالى شوفها كده بعض الناس يفعلها وبدون قصد، لكن هي اللغة غلابة. يقول لك ويخش عليك اخوك يقول لك خلي بالك ما تتأخرش النهاردة، ام اسماعيل جاية. ام ايه؟ مش بتقولوها اسماعيل دي؟ عملت انت ايه؟ شلت اللام حطيت بدلها ايه؟ نون. ماشية معانا دي ولا مش ماشية؟ تلاقيها كتير قوي، مش كده؟ اسماعيل دي تلاقيها كتير قوي، اسماعيل ها مش كده؟ وتروح نادي عليه الشغال عنك اسماعيل، فتروح مستبدل اللام بايه؟ ده وارد في لغة العرب، مش ما جاتش من فراغ دي عشان تبقى عارف، ده وارد في لغة الايه؟ العرب. فمن لغة العرب انه الياس كانوا يزودونها الياء والنون دي، يقولوا الياسين خلاص، زي اسم عين بدل ما يقول اسماعيل، ماشي. فهذا ما قاله القرآن، سلام على الياسين اللي هو مين؟ الياس العرب بتنطقها كان يقال له، لان احنا قلنا انه كان نبيا من انبياء الله، واي نبي من انبياء الله كان بيمنح اسم حينما يدخل العربية يعرب على طول، فكان يقال له. ولذلك حتى عشان تبقوا عارفين يعني في في في في بعض لغات العرب كانوا يقولوا على ابراهيم يقولوا عليه ابرام برضو، مش كده ولا ابرام برضو؟ يقعدوا في في اسماء يبقى ليها اكثر من لون في نطقها، فكان من الوان نطق هذا الاسم يقال الياس ويقال الياسين. فاللي ما فهمش ده مش فاهم حاجه في لغه العرب. في لغة العرب يبقى سلام على الياسين، يبقى اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ الياس. الياس خلاص. إنا كذلك نجزي الياس المحسنين انه من عبادنا المؤمنين، وقلنا الكلام ده قبل كده مش كده؟ كذلك نجزي المحسنين، يعني بقاء الذكر الحسن ليس قصرا على الانبياء، انما كل صالح يسلك مسلك الانبياء يجزيه الله مثل هذا الجزاء، فيبقى ذكره ذكرا ذكرا حسنا. ولذلك قلت لكم شوفوا اهل العلم الطيبين ذكرهم باقي وهو حسن، ابن تيمية وابن القيم والبخاري ومسلم واحمد كده صح ولا مش صح؟ يبقى كذلك نجزي المحسنين اللي سبق ايمانهم مع الله حق، انه كان من عبادنا المؤمنين. القرآن الكريم انتقل من قصة الياس الى قصة اخرى، احنا قلنا ده بقى معرض عرض القصص، كل ده زي ما قلنا تحذير للكافرين وتسرية للمؤمنين. ان عايز يقول للمؤمنين ما قالكوا عند الله النصرة في الدنيا والجنة في الاخر، وعايز يحضر الكافرين عقوبة في الدنيا وجهنم في الاخر زي اسلافكم زي اسلافكم. فبدأ القرآن الكريم يتحدث عن قوم لوط، وإن لوطا لمن المرسلين، إذ قال لقومه إذ نجيناها وأهله. إن لوطا من المرسلين، كان معروف مشكلة سيدنا لوط مع قومه. اولا قوم لوط كان ليهم كام عيب؟ كان فيهم كام عيب؟ ها؟ انتوا مالكم في كهرباء جت؟ مالكم؟ كان فيهم كام عيب؟ ده مذكورين في القرآن يا ابني. مذكورين في القرآن يا ابني. والله في القرآن. طيب اقربها شوي. اقربها؟ طب مش اقربها. مذكورين والله مجموعين كده، عيوبهم مجموعين في صورة من سور القرآن الكريم. عيوبهم مجموعة في صورة من سور القرآن الكريم. طب عارف الصورة؟ انا صحيح ما انتش عارف العيوب، تبقى عارف الصورة ازاي. طب عايز تعرف؟ عايز صحيح؟ عايز؟ يبقى ان شاء الله تعالى اديني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر نبدأ ان شاء الله تعالى في الحديث عن قوم لوط. انا على اخر قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. نعم.